أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر شيئا من أهوال المنافقين حيث فروا من الخروج إلى تبوك بسبب شدة الحر وقالوا لا تنصروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فليضحكوا يلقسوا قليلا تكيت ضحكا قليلا صفة لموصوف محذوف واقيم أو فليضحكوا قليلا زمنا قليلا وليبكوا كثيرا زمنا كثيرا يلقسوا وين وليبكوا كثيرا وليبكوا بكاء كثيرا صفة لموصوف محذوف واقيم مصدر يلقسوا منافقون شيلات قيل لفظ الخبر أمر ومعناه الإخبار نو يعني بوزو يلقسوا فليضحكوا قليلا تكيت يساقوا وليبكوا كثيرا بوزو يلقسوا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا بوزو يساقوا بوزو يلقسوا إلى الآن مالت عندني فليضحكوا قليلا في الدنيا نو في زخارفها يعني يساقوا أو مؤجب نقرنا ومياسيك نقرنا وليبكوا كثيرا بوزو يلقسوا دم لألو بلو انجلات شو ياسيبوننا وين دمو يعتقل شيء ألم بوزو متاسيك أيضا لسهم تنشنا ومتاسيك أو بوزونا ومتاسيك سولا من لأن صفوها مشوب بالكدر وإذا مشوب بالذل وشبوبيتها مشوب بالعيش شيخوكة وغناها مشوب بالعيش فقر وفرهها مشوب بالحزن والنا في لذيب كيف متاسيك أو بوزونا متاسيك سو وين فليذكو قليلا تكيت يساق وساهم يسيك علو بدنيا بتكيتوا جزي بتنشوا جزي بوزع لك سالو دامو بآخر آية وقياما مكرا سكتنا وعندم مياسي نقري لم ياسلك اسمنا هو أضحك وأبكى إلى الله جل وعلا أضحك وأبكى ياسلك أسر من دين أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار أضحك قوما وأبكى قوما أضحك أستستا وأبكى أسلك أساس زنا مالنا يعني بوزن جزي لك سوني يطاو فهوزني متعال ضحكني متعود أمو خسره متعود ضحكم أنواعنا يدفع ساق على يهزن ساق على يقطع ساق على تبسم تبسم المغضب عليه إنك بكاء أمو يسوق بكاء على يسفك أي رحمة بكاء على يهزن بكاء على يا مصيبة بكاء على أو أين تبزوء أين تعلو لضحكنا أسباب علو رجع وتعورد بسوري الله هذا الرقم من ذنوب بحرينا إيه بل لا نجري إلا من جدي بسوري الله فتره بحرينا إيه ضحكنا من ذنوب ساقنا لقصوا مارنا يا بدنيا تسيك الله لمثال عند الأرس وعند أمور سارة تالك سالة عند المصائب وعند الموت وعندما تقع في الشدة والكروب والخطوب الله نو غير الزيادة منافقوش إيه مالوش زاتشانا قصتو إيه إيه إيه يساقو بوضو يالكسو يعني تكيب إيه يسيك الله بدنيا إن بيكالو ألامنون كالو يساقو فنكسو ذره يكونوا يتمتعوا عندها هذا ما بوزو يالكسو يالكسالو ده فيت بل ديسرا شوكا موتو ساق إبانا قرمينم أي مطامن نايد أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون تسيك الله شطالك سومنه يا الله سبحانه وتعالى ضحكا يدستا ضحكا منه يستهزاء إذا هم منها يضحكون يعني إهنياو يساق منه يمسار يسخريانو وإذا مروا بما تقامزوا وإذا انقل الأهل المنقلبوا إن الذين هزموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يعني ضحكا منه كتبار بمعنى السخريان وإما ضحكا مجرد هنو كمطا يدفتا وإما بينته المطال فلذو قليل ولبكوا كثيرا يالكس لذو لو تعلم عالم لذهكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لذو ملكاما انستو فناقرونا يعني إليا وقوتين الله بيقلت لبي أصابك أشنورو إكيت تسيكو نبر فزوتا لكسو فقط أصاب رسول الله وجوههم ولهم يبكون ولهم خنين من يتنفنفوا جمروا إلى أسوه. ولذلك كان النبي صلى أكثر الناس حزنا وبكاء لعلمه بالأمور. وكذلك الأنبياء يبكون إبراهيم والرسول ويحيى بل جبريل وميكائيل والملائكة بل أبو بكر سبحان الله يا ليتني كنت كبشا فذبهوني وأكلوا لهمي وشربوا إيش مرقي بالويل نبر أبو بيدا أبو بكر الصديق. وكان عمر يقول يا ليتني لم تلدني أمي. وكان ابن مسعود يبكي ويقول يا ليتني أدعى عبد الله روثا ثم أدعى عبد الله روثا وأن الله غفر لي ذنبا. الله أكبر فاندية فيك دبية تتركي ولد تسرس كذي عبد الله فيك عبد الله فاندية نتبية عند وانجل الله فمارن يعني. عائشة رضي الله عنها لما هدو الدرس استأذن عليها عبد الله بن عباس فقد عصني قبع يا سيدنا هذا ابن عباس يستعزن عليك وهو من خير بني. قال دعني من ابن عباس ومن تزكيتي هوي هذا له ابن عباس إن أستني كما ودسنا كما أقرأ هذا قارئ لكتاب الله فقير في دين الله حبيب إلى رسول الله في تجلة فقد تجلة وقاب قال دعني يا ابن عباس من تزكيتك يا ليتني كنت نفسي منسي. الله الله أكبر سلفوتي ناكي إبادة سرطو أربع باريا أمد كذي لاي هرى رقج قلة سبنا عثمان عائشة عند كذي ما توشي نسنت رضي عمت ولد ومن يعني برج أرصى بطنو لفطور بوهاتة طيقش أنا قبل نبرو سولن يوم وقره لن ما دبرا سال تفسو أثناء قلون نبرو عليك قاسا ما يا الله قرر ورية الرات اندزي فرون سبحان الله. وهذا أبو هريرة لما حدود ربكا وقال يعني عقبة كؤودة له عبيت رجيم من قدرنا عبيت برقات عبيت السداري قدانا دلوقتي. وهذا عليم لما قلنا واهن لدول السفر وقلة الذات. وهكذا كان السلف يبكون والبكاء ليس من كثرة الذنب فحسب بل من سكر القلوب لال ما القصر وانجر كما بذات الكالبوسي والأول نبي الله أكبر. فليذهكوا قليلا وليبكوا كثيرا اتساقوا بزو يالك اسويلان اهونا مهونا اللبط مثل ساق تفطراوينو ليشرني في جلال جن بزو يالا تابضا يقبال ادرس بحيك راسو بدب اندازي اكتبلا مساك اللب ولذلك قال رائشة ديالا تصفوا بحيك النبي قال كان رسول بحيكو تابصتم ساق اتشو فقط تابتشان البرد ما رأيته مستجبعا ضاحكا قط حتى ترى لهواته الله أكبر يا جنتنا شوف تبارك الله إنا من أشنا ما تابكم بوداتنا الفنا لكن نكسره لم فليذهكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون نهو يسروت بس بنبروا صراط نصا مما ندوت من دار جهنم لا يساقاتك كيف نتراك ما ينورو من المسكزة ودنيا كانوا نستقر بأخيرا من ساك إلا تشم فإن رجعك الله لا طائفتين منهم إيه إذا الله نقرأت شعر ولعله إيه آيات بتبو من قد لا يكتبوا سين من ذورد لهم المتشا ويمكن بتبوكم لا يورد لهم المتشا فإن رجعك الله إلى طائفتين منهم ودوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوثوث بالقرود كذا بالا قال منهم مكينات مكينات علم بلو وذلك الروت اهو اني قابل اوقو يسفقدوها كاسفقدوه فذاذن القرود كودي جاءن طالب بلو كاسفقدوه فقل لن تخرجوا معي ابدا كودي منهم اتطون جاءت كاني اتطون بلا بلاچ ياو يجي كذا زما تشا بها النبي راساتهم الزمتو اخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم غزوه تبوكنا ዘዘጠኝ ዘመቻ ዘመቻ ተዋረ በሰይነ ተሰበቶ ከዛ መራ ይሉን መሰራታቸው ጥቁር የመጨረሻ ዘመቻ ነው ራሳቸው ወደ ከ30 ሺህ እስከ 70 ሺህ ሊገመት ሰራዊት ይዘው ነው ባንዲራ ሳዙ ለሳህባቸው ለኸሊላቸው ለፊቃቸው ለአቡክረት ይዘው ነው የወጡት ይላል ፈረጃ ከላ ዳይፈቴ ምን ፈታገኑ ከሊ ኹሩጅ ለመውጣት ካስፈቀዱ ف فقل لن تخرجوا معي أبدا كان يفضل أبرات شأتتون للأبد ولن تقاتلوا معي عدوا كان يقاتلوا توتين ودفيت التواقون للأبد منو إنكم رضيتم بالقعود أول مرة ما جمرا من مكنا سينوراتو بمدينة الاستقامة زمت الابتوتو وداتوا سسمامتا تحالنا هاديا فقعودوا مع الخالفين حالك متخلفين حالك كروز قال خالفين وين بنفكنا وزين راتو على كقرروا نفسهم إن أنتين ياو النفسون عشون وين دمو وزين راتو على كقرروا كمسلمون شو هنا وين دمو خالفين يعني كثيرو شو من متشال ياو مثلا مرة موتات ما يوجب باتو مع القاعدين مع الخالفين لازم متعرف إذا يكون مع الخوارف إلى الله جل وعلا ثم قال جل ولا صلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا صلي أيها الرسول كتسجد ثم صلاة الجنازة صلاة يشترط لها ما يشترط الصلاة عند جمهور أهل العلم يا أولي صلاة الجنازة لا إله وسلام يشترط ونقار من الستارة والاستكبار والطهارة وقراءة الفاتحة وكذا وكذا غير الركوع والسجود والاعتداء والجلوس بين السجدة وقراءة التحية بالشافي كرم على انجي او صلاه نتوصل ما ودعاء ونا قبل ما يسفلكم ودعاء ما يسفلكم ميلوا قالوا ارجال اقوالوا يا صلاه جنازه صلاه نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل لو صلاه بغير هو وان كيف سياق النفي ليل عموم صلاه سجن صلاه وكذلك دمو فاتحه مقرات الشرط لما راتيزات يعني لا صلاه لمن لم يقرا فاتحه من صلى صلاة لم يقرأ في فاتحة الكتاب لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم قرآن تدلوال النائل صلاة جنازة صلاتنا غير أنه لا ركوع ولا سجود ولا اعتدال ولا جلس بين نفسه ولا تشهد لال إن عندنا يا عليكم بسنة سلوكم عليكم سلينا نبي على دركوتم ولتنا دمو هي ركوع سجود لتجريد الله الآن ليفح لست لما الدفات نبر الذي لما يتو ركوف سجود بيتكارج نوره ربما لأوهما إيش سجود لست ما لقي مثل نبر إلا قلت ما يدل ليلة لما سات الجنازة لما يتو بما يتو زوري على بغجات مئات أمتينو يزي بلو يعني بكيام سكرتوا على دعاء وفاتحة وصلاة النبي استغفار منه بركوع سجود لما يتوى يهون منا ولو كان بيدرج من العلل إذن ركوع سجود يلا بسات الجنازة ولا سلي على أحد بعندات منهم كانوا كمنافق بما ناقص يا بمنافق أو بكافر بمشرك مسكت إشارة هرارات باقي من رجانه ما تموت أبدا إسكمشي يموت وهم يبقى ميت لا إيمان ولا سلي على الميتين ده تبارنا من المنافقين والمشركين أبدا إسكمشي أهون إشارة عيون بابو باب عبد الله بن ابي سعود رئيس المنافقين بيتشاف استوم القيامه ماو بمنافق منسكنا بمنافق كافر ناو بريلاو كافر صلاه الجنازه فصام ايتشارم ناو حرام ناو ولا تقوم على قبره بمقابر لا تقوم مالين ما تقوم على قبره بمقابر صلاه الجنازه بمفوت تسكن يوم كين وانا اقول استكبروا ده مالنا قام فن على كذا سرى فصام على مالك تموت العربوت أتكبروا لما تقوم على قبره أي لا تقوم بشيء من أموري إيش دفنه ما لكنا أتشجوا أتكبروا أتسجد باتي يا لنا الله جل وعلا عبد الله بن أبي بن سلول رؤوس المنافقين يا لموت جزية تقروا قارئة قوتة تنصوا أبو عمر لموتوا على قارئة لا تكون يا رسول أما تذكر أنه قال كذا وكذا وكذا بلوه اللوه إن دي تعائمي بين خيرتين استغفار سبا جزيري أدرك بلا أدرك يا والا باي ميراتهم قل ملت أستطون يا جزيري وعالو سبدا دوبات كذا هي آية ورد إلال يا انجلي استاذ باجتهاد ويبنمو إيه بنسأل متى الله تشاو نبت استغفارو انجلي أو ثلاثة ما فيها ثلاثة أو لسو مهرت متى يكنونا كذيه ومن نسات انت ساقدوا نبر وهلا جن عيد شعر بلوك لكلاته من موافقات عمرنا عمرين الله كقد أمو عمر رأي الله كقد أمبت ويا عمر رأيات شو الله وسلم وسلم كقد أمبت عندنا عمر كان ذا فراسة وكشوفة إن الله جعل الحق على لساني عمر الله حق لقد كان في من كان قبلكم محدثون فإن يكو في أمتي فإنه أمر نبي سايهون وميت أقرم سووش نبرو قدم نسيل بنبرو أمتو اتشالو نبي عليه السلام كما في السيئة صلى الله عليه وسلم بني أمت كون أمر ماهو إن جعل لك على لسان أمر يا لا تقول شتت ما دام أمر حي اسكمتو عمتاي هرال من العلماء وچو موافقات من القرآن لا يمال يمتطاغي دارين قدي سبحان الله سنان تناقن كافي نبرو سيو الله بإسلنا قلتو تاني تو كلت مستط غلو حتى رأيو قرآن نبيقات ما درقوا لك يا بدرك أن جم دمو بحفتا حجاب زوريا جم دمو متخين المقابل الله السلام ميلو جم دمو أسارة بوين تلك عزيز أزواج الخيرة جم دمو يزيبو تعالك نعم ولا تسل على أحد منه مات أبدا ولا تقوم على قبره حتى تكبروا ويستدلوا من هذين الكلمتين من كلام الله سبحانه وتعالى على تعليم السر الكفار سواء كانوا منافقين أو يهوديين أو نصرانيين أو بوذيين أو هندوذيين أو يعني شنتويين على أي نوع من أنواع الكفر يموت هلو مسجد يتشارب فذلك مقبر من دزانو الشي وقنيس كون عبات الناس كهونو مقبر انديس الدرقة أصلا أي وجوه منهم يهون الكافر مقبرو جن التالا لا يتشارب نالبات إذا اكتنا به قرابة قرابة الناس اكتران كهون عبات بالا مقبرو يعني مفتدى مبلت كهونا سوت عذاب يدرقو كهونا بستجروا بإسلام شكرا مياس كثير ميتا كهونا مقبرو على الزام مقبر يلبتون لأن استكثيروا سواد المشركين هنا لأن سن دمو دقاف المسلاة شوال اللهم دمو إن قرأ ذلقوا على الزازن ما أدرقوا لنا في إهترام مستقص لهم الشلال ولذلك لما أتى علي هنا ما أتى أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمك الشيخ الضال قد مات صواره إذا ما مقود موتانا قبروا بلو على الشو كذلك وقبروا آيوتا من قرأت ولا تسأل هذه من مات عبدا اسكب ولا تقوم على منه إنهم كفروا بالله ورسوله بأ الله النار ولا تنعوه كدوا لنا إلا به آم ما درده لأنهم كفروا بالله رسوله كهنا يتقبهم الله نكاد رسولي نكاد احترام يستطعوا والغسل والدفن والتكفين والصلاة إكرام لمن أهانه الله ومن يهين الله فما له من مكرم إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومفهومه إن أهونكم على الله أشقاكم ما نزلوا نايل الله قبل الصلاة عليه نويه قبل الصلاة عليه سايس الدب النبر إيهنا السبوت كذا يسأل في نصر عمر كالاتشو كلاس أتتقد على التشو وكيدا سقدوا اللو كسقدوا بها لانو يمتا ولاد لازم لو إيه عند عبد الله بن أبي موسى رئيس المنافقين سيموت ديجو عبد الله ميباد مصابي مؤمن آل مطانا أعطيني قميتك أكفه فيه على التشو قال ستهلو آلو فلان أتروا قبل الله تلال كذا أوتزوا قميسان شعوتزوا على بسو تلال لم يجد نبي بارك إيلا جبر لخاطر ابنه عبد الله السهالي لسونا وإيلا مكافأة له يبدلت أن أبات نبي أقوتات سماركو نبر رجيم نبر عبد الله بن عبي مصر رجيم نبرنا ألبسو نبر ياسم رسالة مكفل نويل وكذلك ورد في السيئين مقابر ركاس كبوت بوالا أسوتو تالونا أسوت إسوت كذا اتفتف بلاو قميس ألبس إن الله درقون مننا مكافأة لابني ويجروا لسرار إنجي سلمي تقبو أيضا لمنا هي سلمي تقبو ويجروا إنا درقون لست عندما يتقبو مننا لوهي سايمت الله شو بفيت نبر أقرب الأقوال جبر نخات الإبنهن لذا لا درقو مكافأة إنجي لست سلمي تقبو أيضا لمنا مكناتهم هي ودا زقاي وين سمنت عمر سمنت عمر تاكل ما عرفنا نبي اذاسي ادل بنور وري على درجه غدي ده سراغرو غدي يلف نبي لما طاس بزو طرس ارغوال نبي يتكتلوا ودواچو امنوباچو سايحون استاتو لما طاس قصون مسلو لما طاس لو الاسلام صاحب لبسو اسلام لما طاس لما طاس نبر فكيدو كن انت ساكالتم الله اسم الله زارو بعد ما رجع من غزوه تبوك وقال في غزوه تبوك ما قال وسجل القران مقولته كذا ولا هنا الى الانجليز انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون كدير متوالوا نعوذ بالله من ذلك وماتوا متوالوا تعليل ماتوا على الا انهم كفروا بالله ورسوله وانهم ماتوا دمارا وما وقد ماتوا ولا قد متقي ولا متقدر وماتوا وانهم ماتوا موتوا علو وهم فاسقون كدين وجهو نو موتوا كدين وجهو نو كموتوا ياو كفر بالله رسول مكفر ياو كدين وجهنا نبر يا بنسكين ناو كظاهر الاسلام سلمثل فاسق مثلال تمربات كفر مجمرا من مو من كفر نو غير اسكناو بظاهر الاسلام مسبس بقيتوالو كوستوتو سلاهون ان المنافقين هم الفاسقون اندال أكيس قد بلوك على الثلاثة يوم لكم أن نفسه الذي لإدرار بلو وقنبوت مسجد مسجد عندك لك الثلاثة هدوه ما تعلم ثم قال عز من قائل ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة في الدنيا إزالة في الحياة الدنيا ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم لا إزالة بابا نفع الرابع إنما يريد الله أن يعذبهم بها إزالة ولا تعجبك ولا تعجبك وهو على سنة قبلها نافع ما عارف لما قبلها لا ناهيانا تعجبك أموال فائل وأولاد ماتوه إزالة ولا أولاد لا زيبة لتوكيد النفي نو ذات الدمر كغيرها في المعطوفات وإنما يريد الله أن الله يفرق وإن قلبت ستأت ودعت لما أكبر لما لك هدالي ستأت شو أيضا لم أي يعذبهم بها في الدنيا في هذه الدنيا إذا في هذه الدنيا بدنيا لكي أستقعيت وغنزبه لكن هذا النعمة وحبته سلطانه لجوه مستو ستو وزي ستن دلاتك كفر تلافصة مسلمون عذاب التارك وزي هلو ريبورت يازد بها الكتاب ورثة بها للزالة وقيل تعذيبه الدنيا سكتن والله على ما نصب لجوه إنسا قال بجوه بجوه بجوه غنزب بها كابت مارن سكتن بسكتو مدعجو ايه وزاري بتنايرو بعلماتين يليج يليبرت يحبت بذات الله سكتن مصيبة هو روباتشان مصيبة تنابة دنيا الزام تايهدو مارن فقوبة باخيرا بذكتان وتزهق أنفسهم الله أكبر وإنما يريد الله أن تزهق عن نفسك لتوت الزهق أي يزهق زهوقا خخرج يخرج خروجا وزنا ومعنا ذلك تدمساش دمسسم على ثم فإذا هي زاهق ولكم الويل ما تصفون فإذا هو زاهق وزهق الباطل زهق يزهق يزهق وتزهق زهق يزهق زهوقا مدمتس موطات وتزهق انفسهم لتماشش ومتوطا تخرج وهم كافر سيهون نفساتهم لتوطا الله سلافلاغا اسكذا بدنيا يانفلا يانبا يانفلا استساتشوال ياندلاتقاتشوال ياغلابطاتشوال يانبصرقاتشوال ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعر الله الله الله الله الله الله الله بدنيا ما فكروا لكنا اتشو بلتقنا اتشو لتك آتي عن نصر اتشو لجنا عبتك لبقى لبهم ولا كما قال جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا بيتشن ياسيهم بلا مال ولا أهل تولو وجعلت له مالا ممدودا على جنزة وسكدو معات مبرد يتلقطا وبنين شهودا عبروتان لوندوش ومحط له تمهيدا ثم يتمعنا زيد كلا هي حبس بزوج ذي لجنة حبس ثم يقرأ وقال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن مؤذب وهذا كثير في القرآن كثير في القرآن نقر جنياه وما أموال ولا أولادهم بالتي تقربهم عندنا زلفة إلا من آمن على الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند رب الثواب خير وما ما أغنى عنه ماله وما كسب الله أكبر وتزكى أنفسهم كافرون كهدي أنسهون نفس التوليس توت عائفة اللي قال لنا عندك هنا ما ترسى جهنم اتقالتك هنا حبسهم نبرتهم منهم منهم كجهنم ما يدينك هنا بندي أين سأكال عندك الدنك الله عندك الدنك الله أي قرم من أستنك آل لا نزال مصيبة قال لك آل من أستنك آل الله أكبر سبحان الله وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين وإذا أنزلت يتوردت جدي وفي آيات إذا ما أنزلت لها ما كإذا ذا تمتأت زائدنات إلى العلماء العربية حتى إذا ما جاءوها وإذا ما أنزلت سورة وإذا أنزلت وإذا نزولها حاصل على قول من يقول إن إذا تضاف إلى الجملة المفردة فميل الهجن قول قليل كذب إذا الشمس كورت يميلوا إذا الشمس مبتدا كورت خبر أيضا إذا كورت الشمس كورت إذا السماء انشقة يميلوا لمن إذا تضاف إلى الجمل فليانا وألزموا إذا مضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا أتلا وإذا أنزل سورة أي سورة من القرآن سورة يعني ارتفاعها ومنه تصور المحراب كفتها ألم ترى أن من أعطاك سورة ترى كل نبي حولها يتزمزم أنا آمن بالله بمالته والردب أي آمن أن بمعنى لك أولو بهور نقرأ كما تقول تفسيريات هنا لك وناداهما أن أي مالته أن آمنوا إيمانوا بمارس يوردوا سورة بالله بعد الله إيمان ومن سيمة انتن انزلت الميلو يوردوا نقر معنى وقولا لبته لبته أن آمنوا بوجاهدوا جهاد أركوا مع رسول كمالاك تنعو كار بعد الله إيمانوا كمالاك تنعو كار جهاد أركوا يمين آية وردوا كذي لات ايكي قاسمة الظهر المنافقين استعدانك جوابه دا يصدق دوهال قلو التولي قلو السعط والفضل حبتا داما شيء لهم موجع لهم من اللب حبت يامر أصدق الله يقول فأذانا قلوا الطول منه قلوا الفضل والسعات منهم كمنافق وجه وقال لا لذر تولي باكا نقول مع القائدي وذا لكم ميكاروت النكر النكر النهر بلو يدوها الله أكبر بودو كورا وشوك تولي باكا تفلي عندو باكا تفلع تولي قلوا الطول منه جن من تناقروا ايه اني هبتام ننه انو تقام قالوا مالا سيد الله ما هون هبتام يهونوت لا يقوتوا يسفق ادوهان زرنا نقول مالك عيدي ادوهان لكن هاتوا مننا قلوا نقري نورا زنبلو عيد الله زنبلو كتر اقروا ما اوزا يستقع اتشاو زنبلو قاموا كهاره لكن هاتوا كارو مناسنا اتشاو سبلو لن نقاب باتشاو يعني دمو يمي فرون نقل يدر سب باتشاو نورا راو لي مطان اند لله چارغو نهين اندلله چارغو مالك أكن يجعل الله شو لكن هذا سائر الناس لكن هذا أعلم جداو يكرال دولا ما لهم ما القاعدة القاعدة الذي يقودونا بعد الخروج هالك الرج بيتني كم طي ما أدرى الله شو شرعي ويندمو كار لكن هذا ويندمو أصلا ما يوجب باتشوا نذي أطفال والسيجارة وشنا نساء وش عبيد وش ما لهم يلا للاري عبد الله بن أبي سلول النوى ولا لا مكرات ليلو شو مستقيم والطوال رضوا تسمى موددوا بأن يكونوا بمهور مهونات وددوا مع الخوالف خوالف جبوا خالفتي وهي المتخلفة كسيتوج كيطاناتوج جهاز ما يقولوا هالات الركونوا ليونوا فلق جغنا بيتي جيدا واند بيتي جبان جبان جيدا يجي جيدا يركبوا السعبة والذلول يركبوا الجبال يبطأوا الفياسي والكفار فرعنا قرطا جيدا يوطع جبال جبال جيدا فان أنا لما تيجي تداي تسمع من درد من درد، إلهم ما يكمل ولا ما يتفهم، أستطاع تبوم إمك يتأفر يتأك بهن البكا، عالمه إن درد يشكو ما فينا بلو يصير هذا يا مسكين أيه، ردوا بأن يكونوا مع الخوالف وتوضيع على كل لغة تجريتشونا، بسبب هذا أو قبل ذلك، يا ولد باتوه مسكينا يتشجع بس لهنا. ويحق ان لا يوق لباتش يتاشر يتاتم البصل هنا ويهيب نقر سبب هنا لو كان لا بلران على ما كان نفسكنا نفسكنا ولبابا لبري كلم ما أسيا مسرات مكناتي هنا انجي الله زل بلو كما يتنطو ظلموا اي سراب بهم انا علاكو بلباتش فهم لا افكون انجي داستا اي الردو سنما الردو تلك جمزي عن لبلوت مدنيان باخيران تلك ابدل ما قادسوا النقر انت شنفت ايتو حالا مقرات شنفتو انت جبز ايتو ودانا يقرالو يهن دمو مادرك الان جيلنا لا يفكونا من نسو بيتما عارف واش ناتشو اياتو مادر ولكن انه لا يفكون لا يعلم لا يشعرون لا يشعرون لا يعكي على مرداتنا وليه جهلنا وانجدين جميع حركات المنافقين جهلنا وبقى وإذا قال آمنوا كما آمن قالوا آمنوا كما آمن السفهاء على إنهم هم وسمع جابوس الوسطي هو ضعيف الرأي بالمصالح يتقمون النجر ليتوا يا ماوك استصاص بدك ما يرون هذا عند الجنة ما سكبيا يال السراء عندما تأتى الله جنة على لكن الرسول إنه يا الله ملك تنعم والذين آمنوا معه عبروت يامر أبو بكر عمر عثمان علي والصحابة كلهم من المهاجرين والأنصار جاهدوا سلامنوا تعقلوا تعقوا بأموالهم بغنزبوا تشاتشوا وأنفسهم بنصوا تشاتشوا منها سلاوكونوا بطلي يوم تبوك كبات فندية الدرقوا لكن هذا زمان تعو جزيو يوهي ترقان لبك يا براها جزينو رجب وزونو يعني ياو كبات على ديقات مونو إذ يبنو طاو سراويس بركاتانو نبي أسكتل وطبتنو يطلعتني عرب ما ردكيت بك دمبر ونجعفونا ونهيدو لازم يقولون ده ليلة جزي انتنا لا دربو انفرمشين ده يجب باتو سيستم عزتا قمو بكت قتانو هجدنا للمسلمين أمره يسيبال النزي سلما يوقو يعني من دنو ككوالفوش انديهون وددو منادي مال الرسول قل انا لا دربوهم سلا وقونا يعني يا نغرسكنا سلا ليلة باتشو حالا مقراتن ما يودو سلاهونو جهاد ما أدرقو يميت إماتشو سلاهونو كانت لا يفقهون لكن الرسول لا يفقهون كميلو كسن متر كذا من أعمل الأحوال كما جمراهون دال لكن الرسول الذين آمنوا معه جاهدوا النزي جهاد لا يدرقو تعالك ورسفقدوا أيضا أي نزي ما يعمل ما أسفقد وطونه بأموالهم وأنفسهم قلتوا تشاتشونا نفسه تشاتشون إذا وطون بنفسهم ونفسهم وأولئك نزلهم الخيرات بركات تعمل كاملة قرار لله خيرا جبوا خيرا بركات تعمل كاملة قرار لله جل وعلا وأولئك نرسوهم المفلحون سكيت تعمى وشم النسونا ودنيا بأخيرا بدنيا بجادة رقال عجيب قادة سالو دلاء درقالو مارك والمتعالو إن بهم خموت مجينة ونعلو سكيت تعمى النسونا ولا إنهم وما المنافقون الذين يقودون خلف رسول الله بلا أذرين فهم ليسوا من المفلحين بل هم الخاسرون والهالكون ثم قال جل وعلا أعد الله لهم أزكاه الله جنات من جنات تجري متفرط من تحتها كثير الأنهار النزي من جرة أنهار أربعة التي فسرت في سورة محمد دمهم خالدين فيها مقدرين الخلود في الزوتار سيهم خلد يخلد خلودا أزوت ترمالا والخلد قلب لما لس خلد يوتال خلد يعني يهتم أن ما له أخلده على أي هذا الزاجري أن أهدر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي على مخلدي نوار وش ذلك الفوز العظيم يهنو تلك الدل مبنيتها سكتها الله أكبر مفلحون فوز العظيم وقال جل وعلا وجاء المؤذرون المؤذرون عن المؤتذرون مكنات تناغاري وش مؤذر موت العذر ما هذا سيدا أو ذاكر العذر بمعنى المؤتذر عذر أعطى العذر أعذر أعطى العذر يعني عذر يعني ذكر العذر أعذرت الرجل إذا أعطيته العذر زيد عاذر من اعتذر دال وأما عذر عذر يؤذر تعذيرا فهو مؤذر أي اعتذر ذكر العذر ما هذا وجاء المعذرون أذر تناغاري ممكن تناغاري وشمطوا من الأعراب كبار غري وشيران ليؤذن لهم لفقد الله ولجهاد بالموت إن دايوتوا إن دفقد الله وقعد الذين كذبوا الله ورسوله الله الله الله الله الله الله أن رسول الله سبب بروت وأذرهم أتناغروا زين بروها لا كروا لا كذبوا الله ورسوله سبب كذبوا الله ورسوله ما الفرق بين كذب وكذب كذب وشتنيان وعلى نسب القائل إلى الكذب أي قال إنك كاذب له كذب يعني إيش الناس تناقرون نقر وشتنا وبعيمان وشتنا يا لأمنا ما لم يصدق الله ورسوله يا الله رسول وري يا التقب يا لامنوا بتما منافقوش تقمطوا فيصيب الذين كفروا منهم كذبوا الله كذبوا الله سبحانه الله كذبوا الله رسوله كذب الرجل اخبر ذي الوال كذبته مالت اي اي لم اصدقه مالت كذبته نسبت الى الكذب واما كذبته اخبرته بغير الواقع مالت نبر اهون الله رسوله من دنه يالوت النقر اغلبات يالوت مالت يالا منوت مالت كذب لو سيسيب الذين كفروا منهم يكفروا كالنسا اي نكاتوا اي كرم لازات شعروا عذابنا أليم أي أسامامي هنا قطع سينة تشوائك أروي ولا تشوائل علي ذيتان الله أكبر أبيت هلور بالرب نسك الناس بتوهيد وإيه في سكت كسكت ثم قال جل وعلا مؤذرا بعض المسلمين الصادقين الذين لهم عذر وقد انكسرت قلوبهم في عدم خروجهم مع الرسول فقال عز من قائل ليس على الضعفاء جب ضعيف وهو الذي لا يقدر أن يجاهد إما لزمانة أو لمرض مزمن أو لعدم صلاحيته مثل النساء ومثل الصبيان ومثل المرضى ومثل الشيوخ العاجزين وضعفاء جب ضعيف ولا على المرضى جب مريض بتمموت ليس لا يستطيعون الجهاد معهم مرضى يعني شاق ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون لجهاد وجهاد درجوا ما جنوا بونون سبوش لاي يلباتهم من يلباتهم هرجون اسم ليس مؤخر خبرها مقدم مش إذا نسبه لله ورسوله الله لرسول تامان يتسكهونه تمر أمنوا بجهاد لموطعات بيهن من مكنات أذر هونه كالكيلو أتشو نياتشو لموطعات وامطو ان ذي موطات يالچالوت وانجري لباچو كن هرجو سيبال انديم كمونو غار اندمنم بيوتو يونه جالو معناتنو افدنو معناتنو لياسيز يشلال الى لياسيز يشلال لذي بيرو عبد الله بن مكتوم بهالا بغد وصل يماما مثلا او حرب القادس يعني سنيا اني امانينا يا مسلمين باندرا سيزون على ششم بيرو عليه باندراون اندايا زغدلو ديلا كما خرج انتنا مارنو امر بن الجموح اعرج نبر الى امر بن الجموح يوم اهود ولا اذست ولا اعرج من ايات الله يدل اذست اني اريد ان اقع بارجتي هذه الجنه بذي بمتانس اغري جنه مرغط يفلقالو بيرو خلاص يا اهود كان وطا فقتلا ثم دفنا مع عبد الله ابن حرام والدي جابر يتكبر وزي بقام الوادد نبر الله بمقابر عند لك برواتش عليه يوم اهود ورسوس نعبو سيك أبو كسدس وربهالا جابر أوطيته لبي تشابات ونكبر إله الله الله الله أمر الجمو يأن يا معاذنا يا مئوذ أبات مالتنا الذي الذين قتلا أبا جحرم يوم باطر زوجو عفراء رضي الله عن الجميع ليس على العار وليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله إذا نصحوا لله ورسوله ليس عليهم حرج ما رضوا على هؤلاء جواب إذا معذور بل عليه ما قبله ما على المحسنين من سبيل بوغو ادراغي بوغو سووج دمو سبيل المؤاخذة من قطونا من يازو نغري لم محسنوش اوزر نوروات شو دمو اوطان نيجيثو بقى ميوتو بس مكيناس ياو انداي وطو هي اوزر بمو نوروات شو نيازو نغري لم محسنوش ناتشونا مؤاخذة سبيل المؤاخذة سبيل المؤاخذة من قطو من يازو نغري ما على مسلمين سبيل استدلل من هذه الآية رمى على عدة امور الان حاكمك قدر يكفل ايكفل أي فلان ميلوا له جن هنيا بقات كله وأقبابه بالبيت فقدوا له هكمنا في هذا الجيف فلان يكفل أي فلان ميلوا له من ما رمسيني سليه مهتم نو وقيل إذا لم يزوا إن تقوى الله شو جن اتفق العلماء أن هكمنا ساينوره بقات ساينوره كده تيجنا أركو بيموت وسأبينا سبيف فسأل ما قسمان طوال نعذر جن سأبيو بقات الله هنو يعني فقد الله هنو لما فقد أهله هنو يعني بالي بقى هنو أبغى تاني فأصاب أذوان أو جسما أو نفسا يكفى الإقبال. وهذا عند العلماء فيه مقال. وذهب بعضهم إلى أنه لا يزمن لأنه مهتم، والمهتم ليس عليه سبيل، ما على المهتمين من سبيل. وهذا ينبني على عدة قواعد، وليس هذا موضوع تفصيلها. والله غفور رحيم. الله مهرنا أزاينا إلى مهرنا أزاينا غفور رحيم. وهذا يشترك كثيرا، يعني غفور مع رحمته ورحيم مع مغفرته. لا بيتشاه غفور في لو كمالت غفور رحيم أبوه مبتعته اللي يمعنى اللي ذلك. غفور مع رحمته رحيم مع مغفرته، بس أنا أتسي مدعين هين معنى أيضهم غير أن يخارجوا إذا اشتروا اشتركوا اشتركوا انت ما بيبارك بيهون. غفور معنى لبان نفو ونجل كوديم كذيون تعلمون على ميروان أهودهم أهودهم دمو على الليل. وأما مغفرة لبان نفو مهرات كودي لأنه توفيق إنا إسمان. وأما قلنا قلنا كمتو مغفرة لما مضانو رحمة لما بقيانو. عندنا بقى الله والسدور هذا مغفر نفسه ننصرار وهو رحيم مع المغفرة وغفور مع الرحمة. غفور مسيجة المباركة وإني لغفار لمن تاب وهو الغفور الودود. غفور غفار غافر توسم التوى غافر الذنب قابلته باسم الفائل ونوم التوى هم سنة مشبهنة تعدو لنزل الله غفورا لمن كان أهلا لنه غافر الذنب لمن تاب وأنا غفور سيجة المباركة وهو الغفور الودود كثير المغفرة غفار كثير الستر وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم والله غفور. ثم قال جل وعلا ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعين تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولا على الذين ما أتوهن على قوي ليس على الضعفاء من التفوار وليس حرج على الذين فالنذين سوت وانجل إلا با إذا ما أتوك مطه بهنود لتان يوم غزوة تبوك لكيناتو حمولة هم لا نستطعتو قيمة الفرس مقواقاشا نستطعتو تنك منانم لنسوه إلا تشون نستطعتو زندا بلو مطهو أنت نستطعتو نقر أتا ستابقا تبكزو بالا موطاتات يالك أسهونو يتملسو بهنودهم وانجل إلا با تشون معنا. الله أكبر. ولا على الذين أي وليس جناه على الذين إذا ما أتوك حرج وليس على الذين حرج إذا ما أتوا مطوبون بتحملوا بشينات شو قلت على كاتشا مطوب لا أجد ما أهملك بشينات شو نظر يلدن في مرسين قفك على قوف يا إله يا لكاتشا بهروت وانجل اللبات شو تولوا يعني زور بلوهين وعين عينات شو تفيد ستفست من الدم كإنباء عينات شو كإنباء ستفست عيني فستا ديني فستا إنباء إذن لا محل لكن محل وراد في الحال لنو نفس إنباؤنو قل أسند إيش فيضان إلى إيش إلى عين مارم كما يسند الله كثيرا عذاب يوم عظيم عذاب يوم عظيم عظيم هؤلاء يومون صفته إذا يتبلغوا عذابون هم صفته. فلما كان العذاب يحصل في ذلك اليوم أسند العظمة إلى يوم وإلا يعذابون الضر قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم عذاب يوم كبير يوم عبوسا أمطريرا إن دار مارض تفيض من الدمع كإنبات بعقف إنبات يفصص شوف جهاز الأربط وسيالكتو. الله أكبر. حزنا لأجل هزن ألا يجدوا ما ينفقون لدي هذا توتني هذا يقول نذر بما آتاك تنفع تقذوا إنباتهم يا ذر يا نبو يتملسون النزي منجل لباتهم إيه يعني بعض أعارب من بني مزينة مزينة كمن بني قصة يتوسطنوا أعرابوش مسلمون الزيالو ماتوا نبيون شانون من آمنان وانشو ميشين هاتشون أقرأ إلام شارشا الله وانون قد يانجزيك ألا الزهر والزاد يانجزيك وصراويتو بركات تانو يفند بر بكفة مكبات بجت بيدرق سنت مليئ بر بمتبم كفلا يسابق عثمان كابرمان من أوفق علي كابو بكر كأمر كليلوتشن كليلوتشن أشارم ألا قبات ويني إن داي وبي إلا شوي نبي داي ستوشة ترسوات إن نزيم وانجلي الدم إن نزيم غير المستقيقنا تشو مالنا على تشاويلاني لا نزيم لو في السيئة من هذه السيئة المستشارة أتينا رسولنا من ستة نفرين إلى رسول الله في غزة تبوك فسألناه الهملان فوافقنا غضبه بتقوته أقعد أمان يوم ما هي ما يجي تقول أنا أتجو وما لا أحذركم أجناتي يد في الآن تملسل كذبوها لا اندغنا فأصاب يعني إذي لنهبي أو اشترى ستة قلائسة من سعد الآن كذا مطال كذا انكو بلو آلون كذا ستون كهين بوهالا استغفرنا رسنا ميوكوان اناتون بلو ميلو نبر عزنا قانا شو بركا يهون الدينو تمان لسان مطيقا لبتي تبابالن لكن اندون لكن وي مطال يا رسول ما جمعت اناتون بلاتون بلاتون نبر اهون ستاتون انديتنو الله نجانا تشيهين ايدا لهونيوم بلو والله لا أعرف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني يا ليلى ولا على الذين إذا ما توقع يستحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا عين تفيد من الدم هذا الذي بلو يعني لولا أن أشك على أمتي ما قعدت خلف سرية تخرج في سبيل الله عندان دماء إنا توسوج ሁሌ ይሄ ወጥቼ ከመጥቶት ጋር የተወሰኑት ወይም ደሞ የሚሰጣቸው ነገር ይላቸው ራሳቸው ይላቸው ሁሌ ይሄ ሲወጣ እነሱ ባለመውጣታቸው ቀልባቸው ተሰበራቸው ይቸገራል ግን ባሪ ኖሮ ለማሳብራ ከመጥወጣ ቡድን ማንም ወደ ኋላ አልቀርም ነበር እናውሩበትም ሐዲስ አለ ثمقال جل وعلا حاصرا سبيل المؤاخذ على هؤلاء الذين ذكرهم الله جل في علاه انما السبيل سبيل المؤاخذة مهتور فمان على الذين يستأذنونك ما يتفقدوه بهون الجهال لا يدرسوا وهو أغنياء أبطام هونو سالوا بل نزين سبيل المؤاخذة أن نبات شويلة ليازم يكتوت ما أن نزين أتوينجي أن نزايد اللومنا رضوا تسمام وقد رضوا بأن يكونوا بما هون مع الخوارج خوارج مخالفة وهي النساء واللاتي ليس عليهن فرض الجهاد كما قالت عائشة رضي الله عنها النساء جهاد قال لا نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والأمرة وجد في بعض مقالات النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة فقال ما هذه لتقاتل ثم نهى بعد ذلك عن قتل النساء إنما السبيل على الذين يستأذنون قوم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارج ليهونوا فاسمام تودوا سلهون إن الزنا عذر سينورات وهم يماتيريال إطرت وهم بشتاء وهم إقرا ورهانات وهم أين سمورنات وهم كبد دار بشتاء وهم ديك مشيم قلنا إرجينا سينور ربات من المكنا سينور ربات ودها لا يقرؤتنا ليادوث ميكاتوث سيصيب الذين كفروا منهم عذاب نريم دالات شوالنا وطبع الله على قلوبهم بالباجات مباجئ اذا وطبع على قلوبهم على اذا وطبع الله على قلوبهم على الله جل وعلا بالباج الله شيقوباته بسبب ما فعلوه من اسباب الطبع والراني والختن والغشاوه فهم لا يعلمون ان قداس النفسو اياوكم شجروا هنا ويعلموا وقناه ايه شجروا فتروا هذا والله اعلم.